بك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين ومن يغش عن ذكر ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون دونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء

لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله العظيم.